يعقوب نبي وكان عنده حشم وخدم، عنده عبيد، عنده إماء، يعني كان متمكنا في الشام، وكان يدعو كل ليلة الأغنياء والفقراء على مائدة، عنده إطعام عام معروف عن يعقوب، ضيافة ودار الضيافة كان عنده عام. فيوم من الأيام جاء سائل وسأل طعاما، وكان يعقوب مشغولا بالحديث، مشغولا بالأماثل، يعني مشغول بالأغنياء، كأنما غفل عن هذا السائل الفقير. فالله سبحانه وتعالى غيور على المؤمن، فحينئذ ابتلاه الله بما جرى على يعقوب من قصة يوسف، هذا السبب الابتلاء. والسبب الآخر أنه كان ليعقوب أمة، وكانت هذه الأمة عندها طفل، فيعقوب باع الطفل ففرق بين الأم والولد، لذا الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالفراق بينه وبين ولده. وهذا يعني أنه احذروا يا إخوان، إذا كان السائل ولو على الفرس فأجيبوه، فإن السائل على بابكم في الحديث الشريف، هدية من الله سبحانه وتعالى، وأما السائل فلا ترد حتى ولو كان غنيا. طبعا هذه لا بأس، أذكرها في الأحاديث الشريفة، أنه عندنا في الحديث الشريف قال سيدي كل سائل أعطيه حتى ولو كان كاذبا، قال ارجع إلى قلبك، أفضل برهان ودليل قلب الإنسان في مثل هذه القضايا. إذا شفت قلبك يمين أنه تعطي لهذا السائل، تعرف أنه صادق في قوله فتعطيه، أما إذا شفت لا هذا يتشدد، وين يتشدد لأنه يطلب منك ومن غيرك ومن غيرك، هذا يعني معناته أنه مسوي هذا الاستعطاء تجارة، نوع من التجارة، التجدي والتجارة تعتبر. وربما تجد من هؤلاء المستعطين والمقادي أغنى من الأغنياء بعض الأحيان، عندنا شواهد كثيرة أنه مات وعنده قصور وهو كان يقدي بين الناس. زين، فمثل هذا طبعا، وأما السائل فلا تنهر، لا يوصل منه هذا السائل. فلذا ارجع إلى قلبك دائما عندما تسأل في الطريق، مثلا في المساجد عندما تسأل أنه سائل يسألك شيئا، راجع قلبك، شوف قلبك يهوى أنه تعطيه، إذا أهوى فأعطيه لأنه هذا صادق في قوله، وإذا لا يهوى القلب طبعا بشرط أن يكون القلب دليلك، يعني دليل صادق معك. ومتى يكون قلبك صادق معك؟ إذا أنت كنت صادق مع قلبك، هاي بشرطها وشروطها، أنه صدق من الطرفين، تكون صادقا مع قلبك حتى قلبك يصدق معك أيضا. فحينئذ نأخذ من هذا الدرس ومن قصة يعقوب أنه السائل لا نرده، كما أنه لا نفرق بين الأم وبين الأولاد وإن جاز لنا ذلك شرعا، كما كان في زمن يعقوب.